وهو جزء من الإيمان وفصلة من الإيمان، لكن لعظم شأنه شدة الحاجة إليه قدمه للتنبيه على عظم الأمر وشدة الحاجة إلى هذا الواجب. فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى كل مؤمن أن يعنى بهذا الواجب مع أهله مع جيرانه مع غيره، لا يسكت ولا يداهن ولكن بالأسلوب الحسن مع أهل بيته مع جيرانه مع جلسائه مع زملائه مع غيرهم في الطرق الطائرة السيارة في القطار السفينة الباخرة في أي مكان بالأسلوب الذي يستطيعه ويرجو من ورائه حصول المطلوب، يعني لأن هذا الأمر به صلاح الأمة به نجاتها. فالواجب على جميع العناية به والتعاون فيه على جميع المؤمنين والمؤمنات، المرأة مع أولادها ومع زوجها مع إخوانها أخواتها مع جيرانها مع جليساتها مع غيرها حسب طاقتها، ترد تأمر المعروف تنهى المنكر حسب علمها وطاقتها بالأسلوب الذي ترجم من ورائه الحصول المطلوب. كالرجل، ولا يجوز الإعراض عن هذا الواجب من أجل حظ عاجل من أجل حصول حظوظ عاجلة لك أو خوفا أن يزعل عليك فلان أو يزعل عليك فلان، لا، عليك بالأسلوب الحسن طريقة الحميدة بنفسك أو مع إخوانك بالتعاون حتى يحصل المطلوب. وإذا رأى الآمر الناهي أن اشترك غيره معه أنسب فعل ذلك، طلب من أخيه قد جاره صديقه زميله أن يذهب إلى فلان أو اثنين ثلاثة أربعة خمسة يذهبون لنصيحته ودعوته إلى الخير وأوله المعروف ونهي المنكر، إذا رأوا أن ذلك أجدى وأقرب إلى النجاح من الواحد أو الاثنين. إذ المقصود مصلحة، المقصود زوال المنكر وحصول المعروف بالطرق المناسبة التي يرجى من ورائها الخير. ولا سيما عند تغير الأحوال وغربة الإسلام وكثرة المنكرات فإن الواجب يتضعف ويتأكد لتخفيف الشر وتقليله. ويتضعف الأمر في حق من له سلطة أكثر وله قوة أكثر، كلما كان أكثر صار الواجب عليه أبلغ. فاتقوا الله ما استطعتم، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم قال جل وعلا ويقيمون الصلاة، يعني من صفات المؤمنين مع أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر من أنهم يقيمون الصلاة حافظون عليها كما أمر الله، لأنها أعظم الواجبات وأهم الفرائض بعد الشهادتين. فمن صفات المؤمن والمؤمنة إقامة الصلاة في أوقاتها والمحافظة عليها في أوقاتها. قال من فصل الرأس لأمن الإسلام وعوده الصلاة، قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هكذا المؤمن والمؤمنة يهتمان بهذا الأمر العظيم، لأن الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها هو لما سواها أضيع. فيحرص على ذلك مع أهل بيته زوجته أولاده إخوته خدمه أيتامه مع كل من علم لديه، يحرص على إقامة الصلاة والمحافظة عليها مع جيرانه مع جلسائه

مشيها في الأشباح تنظر حتى لا تقع فيه ما يضرها، فهي تنظر الرجال والنساء تنظر أمامها من غير قصد التمتع بالنظر، فالرجل كذلك، وإذا رآها كاشفة أنكر عليها وقال تحجبي واستثري، يأمرها بالمعروف. والتلفاز ينبغي الحذر، لأن التلفاز فيه الشر الكثير، ينبغي الحذر مما فيه من الشر وعدم مشاهدة النساء والأفلام الخبيثة، يجب الحذر. وهكذا الدش شره عظيم، يجب الحذر منه وعدم تركيبه بما فيه من الشر العظيم والبلاء الكبير. إذا كان ولابد يسمع الأخبار من طريق النذياع، يسمع الأخبار الطيبة النافعة ويحذر ما فيه من الشر، حتى النذياع يحذر ما فيه من الشر ويسمع الشيء النافع مثل برنامج إذاعة القرآن، إذاعة القرآن نافعة مفيدة، وهكذا سماع الأخبار مفيدة ويحذر سماع الشر. وأما التلفاز فشره أكثر، فليحذر مشاهدة ما يضر من النساء أو أفلام خبيثة أو سماع آلات الملاهي وهكذا الدش الذي هو من أنكر المنكرات وأشر الشرور. نسأل الله للجميع الهداية. كثير من النساء يلبسن النقاب، فهل من كلمة فاصلة في هذا الأمر؟ النقاب إذا كان قد العين لا يضر، لكن يكونها تستتر الحمار أكمل. النبي صلى الله عليه وسلم أقر النقاب ونهى عنه محرمة ولم ينهى عنه غير محرمة، المحرمة في الحج والعمرة لا تنتقب، لكن إذا لبسته في غير الإحرام لا بأس، لكن الحمار الساتر يكون أكمل وأبعد عن الشر. وإذا كان النقاب فلا بد يكون بقدر العينين أو العين الواحدة. سائلة تسأل وتقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ما معناه؟ هذا حديث يقول صلى الله عليه وسلم سنثان من أهل النار لا أمرهما رجال بأيديهم سياط يضرب بها الناس، يعني يظلمون الناس يظلمهم بغير حق، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. كاسيات عاريات يعني يلبسن الرقيق أو القصير الذي لا يسترهن، مائلات عن الحق وعن العفة عن الأخلاق الكريمة إلى الفواحش والشرور، مميلات لغيرهن إلى الباطل والشر والفساد. رؤوسهن هذه علامة كأسنة البخت المائلة، البخت المائلة رؤوسها لها شبه السنامين بينهما فجوة، فيها يقول ذكر العلماء تلبد على رأسها من الأشياء التي تعظم رأسها حتى يكون كرأسين، تعظمه بأشياء تطويها عليه أو تجمعها عليه حتى يكون كرأسين من كثرة ما يلف عليه. نعم. امرأة تسأل وتقول: إن علي أيمانا كثيرة لا أعرف عددها وليست على معصية، وأريد أن أكفر عنها ولا أدري ماذا أفعل. هذا سؤالها علما أن هذا الأمر يقع فيه الرجال والنساء والكفرة. تعمل بالظن والاجتهاد، إذا كان على أيمان أو على الرجل أيمان حلها فيها، يعمل بالظن والاجتهاد، كل يمين لها كفارة. فإذا قال يذكر أنه قال والله ما أكل فلان أكلمه، والله ما أسافر سافر، والله ما أكل طعام فلان أكل طعامه، والله ما أدخل بيته فلان دخل بيته، يحسيها يتأملها يتذكر يوفي عن الأيمان التي حنيها فيها. كل يمين على فعل خاص لها كفارة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز صام 3 أيام. والمرأة كذلك، الرجل والمرأة، فإذا ظن أنها 4 كفر 4 كفارات، ظن 5 كفارات، 6 كفارات، هكذا. إذا لم يتيقن يعمل بالظن. وهكذا في الترك، قال والله ما هذا كذا فعل، قال والله لا أكلن نطع فلان، والله لا أزورن فلان، ثم لم يفعل كذلك هي كفارة. إلا إذا كان ناسي، تركها ناسي معلش، ما يتعمد عليه كفارة. أو تقول ولده والله لا أضربن فلان، تقول ولدها أو يقول ولده والله لا أضربن، ثم لا يضرب يترك الضرب لا يضرب كفك فرطه طعم عشرة مساكين. فالحاصل أنه كان حلف على فعل وترك كفر كفر، أو حلف على الترك ثم فعل كفر كفر جميل إذا تعمد، ومن الناس فلا شيء عليه، أو كان علي ما قصد مر على لسانه من غير قصد، هذا من لغو اليمين، والله يقول لا يؤاخذكم من لغو اليمين ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم، فكان ما كسبه القلب إنما جرى على لسانه من غير قصد، والله كذا والله كذا مع أولاده ومع غيرهم من غير قصد كرى سعادة، هذا ما شكفر. امرأة تركت طفلها يلعب وذهبت لبعض حاجتها فسقط في قدر للطبخ فتوفي متأثرا بذلك، فهل عليها كفارة؟ هذا يختلف، كان تركها حول قدر أو حول الضوء عليها، كان بعيد وأحس شغلها وهو بعيد ولكن راح يمها بعد ذلك ما عليها شيء، لأن ما فرطت، لأن المرأة تجعل الطفل في محل تقوم تشيل كذا تحط كذا تفعل كذا من سنة لا في عبادة، هكذا يحتاجون إلى قيام والقعود، فإذا كانت بعيدة أبعدته عن الخطر ولكن مشى الخطر فلا شيء عليها، أما إذا كانت جعلت حول النار أو حول قليل أو حول خزان مفتوح أو حول قدر في مفرطة، إذا مات بسبب ذلك عليها كفارة إن شاء الله العافية. تردد هذه الأيام الحديث بين الناس عن وضع الدجاج المجمد القادم إلى البلاد من فرنسا والبرازيل وغيرها من الدول الغربية، خاصة بعد أن قام وفد من علماء الشريعة ورجال الثقة في دولة الكويت بالذهاب إلى تلك البلاد لتحري الدقة في كيفية ذبح الدجاج، هل هو على الطريقة الإسلامية أم لا؟ فوجدوا الوضع غير ذلك، حيث وجدوا الذبح يتم بالصاق الكهربائي وتم نشره في الصحف المحلية وتم تصويرها في كاميرات فيديو، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ هذا من قديم، قديم أن الناس يعرفون ناسا يذبحون الذبح الشرعي وناسا ما يذبحون الذبح الشرعي في مجالس كثيرة، والأصل الحل فيما يلد من الدول الكتابية النصارى واليهود، الأصل الحل، الله أباحنا طعامهم إلا إذا علمنا أن هذا الطعام من المجزرة التي لا تذبح، إذا علمنا ذلك، أو من مسلم لا يذبح يتلاعب لا نكون، أما إذا لم نعلم فالأصل الحل، لأن الله يقول جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات وطعامنا وتكتب حل لكم وطعامكم حل لهم، فالأصل في طعامهم حل لنا كطعام المسلم، فإذا قدم لك أخوك طعام عليه الحمد تأكل أصل حل، وهكذا اليهود أو النصارى الأصل حل حتى تعلم أن هذا الشيء ذبح على غير الشرع ميتة فلا تأكل، ولا في الأصل حل والإباحة، ولو علمت أن في أوروبا أو في أمريكا مجازر خبيثة ومجازر طيب، ولو أصل السلامة حتى تعلم أنك أكلت دجاجة ميتة، حمامة ميتة، خروف ميتة، بعير ميتة، وإلا في الأصل حل. أما إذا كان من بلاد السيوعية أو بلاد المجوس عباد النار هذه لا تأكل مطلقا، أما إذا كان هذا جاء من بلاد أوروبا من بلاد النصارى أو أمريكا فالأصل حل حتى تعلم أن هذه الشركة أو هذه المجزرة ذبحته ذبحا غير شرعي، لكن إذا أراد يتورع يترك هذا كله يشتري من الذبائح الطيبة أو يذبح بنفسه فلا أتأخذ، دعم يريبه فيما لا يريبه، إذا تيسر له أنه يذبح النفسه أو يشتري مجال في بلد معروفة فلا أصل الصلاة خير من النوم تحتاط لا بأس. سائل يسأل ويقول نشرة أسبوعية تصدر عن لجنة الحقوق تأتي عن طريق جهاز الفاكس، فهل قراءتها ومتابعتها يعتبر من الغيبة؟ وما توجيهكم للشباب الذين أصبحت شغلهم الشاغل؟ نصيحتي للجميع ألا يقرؤوها ولا ينظروا إليها، لأن هؤلاء أرادوا بذلك تفرقة بين المسلمين والتفرقة بين ولي الأمر والرعية وإثارة الفتن والخروج على ولي الأمر، فهذا شر عظيم وبلاء كبير وسعي في شق عصر المسلمين. فالذي يرد من المسعي وغير المسعي هذه الأشياء التي يريدون بها شق العصا والفتنة يجب اطلاعها وعدم الالتفاة إليها وعدم قراءتها والتحذر منها. نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله يردهم إلى الصواب ويهديهم. هؤلاء فتحوا باب شر باب فتن، الواجب على المسلم أن يبتعد عن أسباب الفتنة وشق العصا والفتن بين المسلمين والاختلاف بين الراعي والرعية، وأن يكون مجمعا لا مفرقا ولا فاتنا، بل يسعى بالخير يسعى بذنب الشمر مع النصيحة مع التوجيه مع الكلام الطيب من دون شق العصا أو من دون عبارات تسبب الشر والفساد وأساليب تفتح باب الشر والعداء والانقسام، لا في المحاضرات ولا في غيرها. يجب على المؤمن يتحرى في محاضراته وفي أشيرته الأسلوب الذي ينفع الأمة ولا يفتح باب الفتنة والشر. نسأل الله لجميع الهداية. سأل النسر ويقول: هل عداوة اليهود للمسلمين قائمة إلى يوم القيامة أم أنها يمكن أن تنتهي في يوم من الأيام؟ نرجو توضيح ذلك. ثم هل يجوز أن يقول المسلم أن اليهود والنصارى إخواننا وأن ظروف الحياة ومتطلباتها تجبرنا على التعايش مع اليهود والنصارى في خندق واحد؟ عداوة اليهود والنصارى والكفار باقية مستمرة حتى يسلموا، إذا أسلموا زالت. يقول الله جل وعلا: لا تجعلن أشد الناس عداوة للذين آمنوا واليهود ولا يسلموا. ويقول جل وعلا عن إبراهيم: قد كانت رسل حسن إبراهيم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا لكم وبدا بيننا وبينهم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. العداوة بينهم وبينهم باقية، بين المسلمين والكفار من النصارى واليهود والشيوعيين والعلمانيين والوثنيين والمجوس، العداوة باقية يجب أن نعاديهم. وأما قول إن الله جل وعلا قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا قبل تعارفوا، ما يلزم من التعارف المودة والمحبة، لا. وهكذا قول جل وعلا: قد خلقنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم طيب، هذه كرامتهم وهم على أن نحب الكافر والمجوس واليهود، لا. هذه جنس بني آدم أكرمهم الله على بقية المخلوقات على كثير من الناس، لكن إنما تنفع هذه الكرامة تفيد إذا أسلم واتقى الله، وإلا فلا قيمة له. وليس بينه وبين اليهود والنصارى والمشركين محبة أبدا ولا مودة. قال جل وعلا: لا تجوقمون ويوم الآخر يواد من حمد الله ورسوله ولو كانوا آباء. الآية. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فالواجب بغضهم في الله وعدم مودتهم، لكن لا مانع من البيع والشراء منهم، تبادل السفراء، العهود، المواثيق، لا بأس. أما المحبة لا، لا نحبهم ولا نوادهم ولا نواليهم ولا نحرص على ما يجر إلى ذلك، بل نبتعد عن ذلك إلا الشيء الذي تدعو الحاجة إليه من غير مودة: بيع، شراء، سفر إلى بلادهم لمصلحة شرعية، معاهدة بيننا وبينهم، مهادنة بيننا وبينهم، سفير رسول جاء للمصلحة يواجه ولي الأمر بمصلحتهم، لا بأس. أما أن نحبهم ونجعل بينهم وبينهم مودة ونتخذهم إخوة، هذا لا يجوز أبدا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال جل وعلا: يا أيها الناس لا تتخذوا عدوي وعدوه أولياء تكون عليهم مودة. الله حذرنا من هذا العمل غاية التحذير سبحانه وتعالى. سائل يسأل ويقول: ما حكم بيع أرقام الهواتف والبياجر عند المواطنين بعضهم على بعض؟ ما حكم إيش؟ بيع أرقام الهواتف والبياجر عند المواطنين. يتبايعون الهاتف الآن، يبيع الهاتف 5000. هذا عندي له جهة مسؤولة في وزارة البر والبريد، له جهة مسؤولة في جهة الحكومة في كيفية البيع يراجع الجهات المسؤولة فيها. نعم. كلمة ختامية فضيلة الشيخ. ختاما لهذه الجلسة التي أرجو الله يجعل فيها الخير والبركة، ختاما لها أوصيكم ونفسي بتقوى الله في جميع الأحوال. فالتقوى هي صفة المؤمنين وهي خلقهم وهي وصية الله لعباده. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين اتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم. وصيتي لجميع تقوى الله وهي طاعته والاستقامة على دينه والحذر من مساخطه والتعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه هي التقوى. ووصيتي للجميع أن يتقوا الله في أنفسهم وفي أهلهم وفي جيرانهم وفي إخوانهم، وأن يتعاملوا بشرع الله المطهر، وأن يحذروا كل ما نهى الله عنه أينما كان. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.